إني ولله الحمد أقوم من الليل ولكن في الركعات الأول أطيل والركعات الأخيرة لا أطيل فيها وبعض الأيام لا أكمل من التعب، فما توجيهكم لي؟ وادعو الله أن أثبت على هذا العمل لأني قد أفطر عنه في بعض الأيام، أفادكم الله. نسأل الله أن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته حتى نلقاه وغراب عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا، نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن النقص بعد الزيادة ومن الحرمان بعد العطاء. أخي في الله، بالنسبة لإطالتك للصلاة في أولها في قيام الليل وتخريبك في آخرها، لم يثبت بذلك سنة. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوى بين الركعات صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك الأفضل أن تجعل الركعات متساوية في صلاتك. والمحفوظ في التخفيف والتطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فهذا عكس ما تفعله، كونك تجعل الخفيف في الأخير والطويل في الأول، هذا عكس السنة. السنة أن تبدأ بالخفيف ثم تطيل، وهذا فيه معنى لطيف، لأن الإنسان إذا أطال المقرأ فإنه يتلذذ بالقرآن. ولا شك أن العبادة التي فيها خشوع وفيها لذة للعابد هي العبادة التي لا يشوبها سأم ولا كدر ولا ملل. تجد الإنسان الذي يقوم الليل فعلا ويتلذذ بقيام الليل ليس عنده ونا في آخر قيام الليل، ليس عنده ضعف، بمعنى أنه لا يريد أن يتخلص من قيام الليل، لا بالعكس، كل ما صلى كلما تلذذ أكثر وأصبحت ركعته في الأخير أطول من ركعته في الأول. لكن الذي يريد أن يترك الشيء يجعل ركعته في الأخير أخف من الأول. فالذي يستحب لك أن تأخذ بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليك، يعني أنت لو صليت أطلت في الأول وقصرت في الثاني، قصرت في الأول أطلت في الثاني، لا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نصوص مطلقة. لكن الأفضل والأكمل ما ذكرناه أنك تحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. الطرف الثاني من السؤال، وبعض الأيام لا أكمل من التعب. أما كونك لا تكمل من التعب في بعض الأحيان هذا من السنة، أنك إذا تعبت تترك قيام الليل. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من وجد النوم من قام يصلي بالليل فأصابه النعاس أن ينصرف وينام، قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري لعله يذهب يصلي فيدعو على نفسه، وبعض الروايات فيسب نفسه. ذكرت هذا مرة، الرجل قال والله وقع معي، ما كنت أدري عن هذه السنة، قال أنه صلى وكان معيا ولم يشعر له وهو يسب نفسه ويلعنه من الشيطان، لأن الشيطان يغاض. فصدق بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم، مصيبة هذا إذا كان في جوف الليل يدعو على نفسه صلى الله عليه وسلم، يقتل نفسه بيده. فالسنة أنه إذا وجد التعب والنصب أنه يستريح، هذه هي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتعب تعبان، تعب حقيقي وتعب شيطاني. التعب تعبان، تعب حقيقي وتعب شيطاني. التعب الحقيقي شخص مجهد أعياه السهر، شخص كان في النهار عنده، المهم أنه يوجد أسباب للتعب. والتعب الشيطاني أن ينام ملء عينيه ويعطيه الله عز وجل الدعاء والراحة، ثم لما يأتي يقب بين يدي الله يقب بخمول، هذا لضعف إيمانه وقلة يقينه بربه، لأنه ما استشعر أنه يقب بين يدي ملك الملوك. ترى نعم الله عليه مغدقة مرسلة، فإذا جاء يقوم بين يدي الله قام مقام الخاملين، مقام الكسالى، ومقام الهزيل الضعيف، ولكن المؤمن القوي يقوم شوقا إلى هذه الصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإياك ثم إياك أن يتسلط عليك الشيطان، إذا وجدت أنك تنام من أول الليل وتعطي جسدك حقه ثم تأتي تصلي فتقول أجد أني تعبان، هذا من الشيطان، هذا عبث، ولذلك علاجه أن تستشعر الوقوف بين يدي الله جل جلاله، وأن تستشعر عظمة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن تحمد الله على العافية حيث رزقك الفراغ وأشغل غيرك، حيث أعطاك العافية وأسقم غيرك، حيث أعطاك الصحة والقوة وغيرك ضعيف مريض لا يستطيع أن يقوم، وفرغك من الهموم والشواغل. وكم من إنسان إذا أراد أن يقوم قامت زوجته تصيح من أمراضها وأسقامها، وشغلته بنته وابنه، والله فرغك من هذه الشواغل. فإذا أحسست هذا الإحساس هانت عليك الصلاة، وهان عليك تعبها ونصبها والصبر على مكابدتها، وكان قلبك أكمل ما يكون خشوعا وخضوعا بين يدي الله. ولذلك استشعار النعم يزيد العبد من التقرب إلى الله عز وجل، وأيضا لذة العبادة. إذا وقف وقوف الخاشعين، ما وقف وقوف اللاهين الساهين، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا أجمعين. فأخي في الله، إياك أن تستسلم للشيطان، وعلم علم اليقين أن قيام الليل فيه من الفضائل والنوائل والبركات والخيرات والرحمات ما لم يخطر لك على بال. والعبد الذي يحافظ على قيام الليل يسدد ويوفق ويلهم. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، قالوا إن قائم الليل يسدد في قوله بالنهار. وكان بعض المحافظين من الصالحين ممن عرف بقيام الليل، لا يعرف أنه يكذب ولا يعرف أنه تسقط له كلمة في أهله. يقول لي الوالد رحمه الله، عهدت والدي وهو والد الجد رحمه الله، كان مشهورا بقيام الليل، وكان يقيم أبنائه وبناته في الثلث الأخير، قال لن يأتي الثلث الأخير إلا وبيت كلهم قائمون يصلون، رحمه الله برحمة واسعة. وهذا شهدت به العمات والقرباء. كان الجد رحمه الله لا يترك قيام الليل. يقول الوالد، تحدث مشاكل وأمور عظيمة، وأقسم بالله أن سمعت الوالد وسمعت علماء أجلاء من كبار السن من أهل الثقة وممن شهدوا ذلك، أنه يجتمع مع الأعيان ويقول كلمة لا يمكن أن تسقط كلمته رحمه الله، لكن لا يمكن أن يترك قيام الليل حتى في حال مرضه رحمه الله. يقول كان يصيبه المرض بشده فتجده يكابد ويصبر ولا يتألم ولا يتأوه، قيام الليل في فضائل. ومصداق هذا قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. يقول يجتمعون فكل يدلي برأيه، فإذا تكلم وأدلى برأيه سكت. ووقعت له حوادث حتى أيام كان الاستعمار في البلاد، قال كلمات كان يخشى عليه الموت ولم يبالي رحمه الله. قائم الليل يقال لا يعرف الخوف، فجنانه من أثبت ما يكون، ولا يعرف الكذب غالبا، يسدد في كلامه ما يكذب ولا يزور في كلامه، يعصم بإذن الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. فأخي في الله، لماذا تتكاسل؟ لماذا تضعف وأن ترى هذه الخيرات التي ستجدها في دينك ودنياك وآخرتك؟ حتى إنه صحة للبدن وعافية للروح، وقل أن تجد قائما لليل إلا وجدته صحيح البدن. أعرف رجلا عمره فوق 80 وأصيب بالسرطان أعاذنا الله وإياكم في 70 أو آخر 70، وجاءني أولاده فيهم مشايخ وسألوني هل نخبر أبانا أن معه هذا البلاء أو لا، وهم لا يعالجونه. فقلت لهم قد يكون من الأفضل أن لا تخبروا، لكن كأنه أخبر ليتدارك ما عليه من الحقوق، إذا أمكنكم أن تنبهوه إذا كان عليه حق أو مظلمة أن يتداركها. فمكث هذا الرجل بعد هذه الحادثة ما يقرب من 10 سنوات وهو مصاب بالسرطان في الكلى. ومع هذا الشيء الذي وجدوه فيه لا يمكن أن يترك قيام الليل، كان لا يترك قيام الليل وهو مصاب بهذا الداء الخبيث، حتى كان يؤلمه في بعض الأحيان فيقول حس في جنبي مثل الإبر، فيعطونه شيء من المسكنات ومضى وعاش هذه المدة كلها. قيام الليل فيه بركة عظيمة في الدين والدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا مثلهم في التوراة، أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة، وأما مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع هذان المثلان، المثل الأول سماهم في وجوههم، قالوا كان الصحابي وكان أصحاب محمد رضي الله عنه وأرضاهم قوامين لليل، فإذا أصبح الرجل منهم تلألأ وجهه كالشمس من نور العبادة، من نور قيام الليل. أنت إذا استشعرت هذه المنح والعطايا والخير والبركة التي تجدها في قيام الليل، هان عليك القيام، وسهل عليك أن تواصل في قيامك الليل ولا تضعف، فإن المجد يجد إذا علم عظم الأجر من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا من أهل تلك المسالك، إنه ولي ذلك، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.